عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوامي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب التنكيل أي عقوبة معاقبة التنكيل لمن أكثر الوصال. التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكع العالي، لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. والمسألة فيها خلاف جمهور العلماء يرون الكراهية صيام الوصال، وبعضهم يرى تحريمه وبعضهم كذا، ولكن هو في الحقيقة إذا كان هناك وصال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم ما واصل فليواصل حتى السحر، هذا هو المسموح، ومع ذلك ليس يعني جائزا، هذا هو الراجح. لكن الإمام إذا رأى أن بعض الناس مثلا تشددهم بتشديدهم على أنفسهم هذا يفعلون هذا يعاقبهم بالوصال له ذلك، كما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واصل، فلما واصلوا وأبوا أن يمتنعوا واصل معهم واصل بهم ثم انتهى الشهر، فقال يعني لو لم ينتهي الشهر يعني لو واصل بهم معاقبة. وبالسنة المتفق على حدثنا أبو اليمان حاكم نافع البهراني بالحمص قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وقالوا إن أكثر أحاديث عن شعيب بن أبي حمزة أبو اليمان مناولة، لكن يقول يعني ابن معين يقول قال لي أبو اليمان إنه ما أخرج كل ما حدث به فهو مأخوذ منه مسموع منه. عن الزهري هذا من أكابر تلامذة الزهري الحمصيين شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار هذا من الطبقة السابعة. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المدني من الطبقة الرابعة أنه قال أخبرني أبو سلمة وعبد الرحمن. أبو سلمة وعبد الرحمن هذا ابن عوف كنيته اسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل عبد الله في خلاف، وهذا هو أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه، فهذا الإسناد من لطائفه أنه أولا يعني مسلسل بالمدنيين من الزهري، وأما أبو اليمان وشعيب فحمصيان، ثم بعد ذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه رواية هو أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة أحفظ من روى الحديث في دهره، يقال أنه روى في مسند بقي من مخرج قالوا ثبت له 5374 حديثا، فهذه بعض لطائف هذا الإسناد. أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، إنك تواصل ولماذا تنهانا؟ قال إنك تواصل. وفي رواية قال فقال له رجال قالوا إنك تواصل، قال وإنكم مثلي بحذف همزة الاستفهام، همزة الاستفهام إنكار، أو إنكم مثلي لستم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا هو السبب، يعني أن هذه خصوصية، والمسألة التي سبق لنا بيانها وهي أن مسألة تعارض القول والفعل، يعني هذا الحديث أبرز ما يحتج به على هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منكر عليهم لما عرضوا قوله بفعله، ولكن قال هذه خصوصية، فتعارض القول مع الفعل إنما يكون إذا لم يكن هناك خصوصية، فأما إذا كان خصوصية فلا يعارض بالفعل القول. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول لأمته، هذا هو الصحيح. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل به، هذا يدل على أنهم رأوا أن النهي رفقا بهم وشفقة لا إجابا عليهم، وإلا لما عرضوا. فماذا قال؟ واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، الشهر يعني شهر رمضان رؤية هلال شوال، فقال لو تأخر لزدتكم، لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم على تنكيل وتعذيب لهم حين أبوا أن ينتهوا. ففي هذا يستفاد ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن التنكيل لمن أبى ذلك يعني يحق للإمام أن يفعل بهذا، وإلا فصوم الوصال في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال وماذا أنه يمنع إلا إذا كان هناك يعني إذا استحار كما ثبت في حديث آخر. وهنا يقول: وقال زين المنير هو محمول على أن أكله وشربه تلك الحالة كحال النائم الذي يحصله الشبع، يعني معناه أن استشكل بعضهم إلا الوصال إنك تواصل مع أنه يأكل ويشرب، فهذا يقولنا الأولى أن نقول إن ما يأكله ويشربه هذا خارق للعادة، معجزة على من أعلام النبوان صلى الله عليه وسلم، وليس كطعام الدنيا. والوصال وعدم الوصال إنما هو في طعام الدنيا، أما طعام الغيب هذا الذي أتى من الجنة لا يقول. وبعض شبهه بما يؤكل في النوم، إن بعض الناس يأكل نائما فإذا استيقظ يجد شبعان مثل هذا، فإذا لا يعتبر صائم في رمضان نائم وكان جائعا، فلما نام أكل وشرب فلما استيقظ وجد شبعان. ما نقول انتقد صومك، شبهه بهذا. وبعضهم يقول غير ذلك. وعلى كل حال هذا أمر يخص صاحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الوصال إلى السحر. الوصال إلى السحر مشروع، الوصال إلى السحر معنى ذلك لا تقول نهار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخط، خط هذه كلمة تجي على لساني خط فلقبوا بذلك. قال حدثنا أبو الرزاق، عبد الرزاق بن حمام أبو بكر أبو الصنعاني صاحب المصنف، عن معمر معمد بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والوصال مرتين، يحذركم الوصال، باعدوا أنفسكم. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلف من العمل ما تطيقون، أي التزموا واعملوا وجاهدوا قدر طاقتكم، وأما هذا فلا تطيقونه. معناه هكذا: اكلفوا بضم الله، اكلفوا. وفي مختار الصحاح: كلف بكذا أي أولع به، وباب طرب كلف يكلف، صاحب الفتح يعني ضبطه كلف يكلف بضم الله، أي يحتمل مشقة في ذلك. وماذا حكى أيضا أن بعضهم قال بقطع همزة بهمزة قطع وكسر اللام أكلف، قالوا لا يصح لغة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ما يستطيعون، لأن العبادة أصلها أصل تشريعها ما هو الخضوع والذل لله والتضرع والمحبة لله سبحانه، وهذا لا يكون إلا من شرح صدر، ولا يوجد انشراح صدر إلا بقلة الكلفة. فإذا تكلفت ما لا تطيق فإنك تبغض العبادة التي أصلها أن تحب الله سبحانه وتعالى حينما تعبده. والنشاط الذي قال في حديث آخر، قال يعني حلوه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينك، إن إذا فترت تمسكت به يعني لا تسقط. فقال: حلوه. لا، حلوه، أكله من الأعمال تتقون، إن الله لا يمل حتى تمل. فأرى فأبان لأمته أن التكاليف الشرعية كلها بسيطة حلوة للقلب للنفس، إلا على الذي يعني قلبه مشحون بغير الإسلام، فهذا هو الذي يبغضها وتشق عليه. فلذلك قال: إذا واصلت المواصلة هذه تشق على النفس، وهذا يبغض إليك الطاعة، وهذا ليس مطلوبا أو مقصودا، لأن مقصود من عبادتي هو التوجه التام إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ولا يكون ذلك إلا مع التلذذ بالعبادة، وهذا يعني يكون بقلتها. ولهذا هي حكمة التشريع، حكمة التخفيف. بعثت بالحنيفية السمح قديم، يعني معناه فالإنسان إذا يعني صلى ليسلي أحدكم نشاطه، فإذا فتره فليقعد. فمعنى ذلك أنه لا ينبغي للشخص أن يبغض العبادة إلى نفسه بتحمل المشاق التي يعني تستثيرها النفس. قال رحمه الله تعالى: باب الوصال إلى السحر. الوصال ممنوع، لكن سمح الشرع في أن يصلي واصل. إن بعض الناس نشيط ما شاء الله يستحلي الجوع وهذا ما يؤثر فيه فيرى الوسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لكنه قال إذا ما شق على نفسك أن تترك الوصال خذك إلى السحارة. لماذا؟ لأن السحارة متعين فسحروا. فرق ما بيننا وبين أهل الصيام، ما بين صيامنا وصيام الكتاب أقرأة السحر، هذه لا تفوتها وفيها فوائد، لأن في السحور بركة، فلذلك قال السحر. وبالسالم تطبق على حدثنا إبراهيم وحمزة هذا المدني قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم قال عن يزيد يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد من الطبقة الخامسة المدني عن عبد الله بن خباب عبد الله بن خباب الأرت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صحابي صغير محاذ صحابي صحابي وهو أحد مكثرين السمع روى 1170 حديثا كما يقال. وهذا الحديث ما استناده من لطائفه أنه مسلسل بالمدني من أول إلى آخر، ثم بعد ذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد قال سعد لا يعفو أحد المكثرين السبع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا بعض لطائف هذا الإسناد. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن واصل فلواصل حتى السحر، أي إلى السحر فقط. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست قائدكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساكن يسقيني، فلا يقاس يعني فلا تكسوا أنفسكم على نفسي. هذا سبب وصاله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. ليفطر في التطوع أقسم على أخيه، معنى ذلك لو لم يقسم عليه الأولى أن ماذا؟ لو لم يقسم عليه معناه أنه لا يريد أو لا يشق عليه فطره. جاء دعاك أخوك فذهبت إليه للغداء فقال تفضل، فقلت له صائم ولم يشق عليه، لك أن تكمل هذا. وأما إذا شق عليه وأقسم عليك وافقه. ثم ماذا بعد ذلك؟ يقول ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له ولم يرى عليه قضاء. هذه مسألة فيها خلاف. الفطر في التطوع، أولا الفطر في التطوع جائز، الفطر في التطوع جائز، وخاصة إذا كان هناك. ومن العذر أن تدعى إلى غداء وتحرج صاحبك، هذا عذر. لكن إذا لم يحرج عن صاحب الغداء وتركك على ما أنت عليه أكمل، أو هذا أولى. ثانيا إذا أفطرت لذلك هل عليك القضاء أم لا؟ بقى كثير من الفقهاء يرى وجوب القضاء، وخاصة مذهب الحنفية يرون أن إبطال أو إبطال صوم التطوع يوجب القضاء. التطوع من نفسه تطوع ما هو لازم، لكن إن دخل فيه يجب إتمامه، يجب إتمامه، ثم إن أفطره يجب قضاءه، هذا مذهبهم. لكن جمهور الفقهاء لا يرون القضاء إلا على الاختيار، إن اختار يقضي وإلا ما واجب عليه. وهذا المذهب هو الذي يميل إليه البخاري. ولذلك قلنا سابقا في عدة مجالس أن مذهب الإمام البخاري في مسألة مختلفة فيها يعرف من أبوابه، ولذلك قيل فقه الإمام البخاري في أبوابه في تراجمه، هذا هو. ولذلك قال ولم يرى عليه، معنى ذلك إن هناك من يرى لكنه لا يرى ذلك، ولذلك اقتصر على ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال إذا كان أوفق له قد يفهم أن يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب. أوفق يروى أرفق أوفق والمعنى صحيح فيما، لكن هذا ما هو واضح، يعني هذا بيان، بيان للواقع. والظاهر أن البخاري لا يرى الوجوب، وهذا هو المذهب الراجح في قضاء الصوم. قضاء الصوم على عدم القضاء هو الأولى، هو الراجح. وبالسهل المتصل قال حدثنا عدم وجوب القضاء إن اختار طيب. وبالسهل المتصل قال حدثنا محمد بن بشار بندار أبو بكر المعروف بندار قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون ابن جعفر كوفي في قام الطبقة التاسعة قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس هذا اسمه عتبة بن عبد الله المسعودي عن عون بن أبي جحيفة، عون ابن أبي جحيفة وأبو جعان أبيه، أبو عون بن أبي جحيفة كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، هذا عن أبيه أبو جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي، ويقال وهيب السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، هو أمير الصحابي المعروف بكنيته رضي الله تعالى عنهما، آخى بينه. والمؤاخاة هي المعاهدة والمعاقدة على النصرة والمحبة وقيام بعضهم بشؤون الآخر. وهذه المؤاخاة كانت مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مكة، وهذه كانت بين الموجودين في مكة وهم قريش وهم المهاجرون قبل أن يهاجروا. وثم لما انتقل إلى المدينة آخى مرة ثانية بين الأنصار وماذا؟ والمهاجرين. فهؤلاء الأنصار قالوا يا رسول الله نحن عندنا مواطنون وعندنا أموال مزارع وكذا وكذا، فأشرف إخواننا معنا. فقال هذا يعني لا نشرك خاص، يعني تشريك خاص، وذلك شخصا مهاجرا بشخص أنصاري، وهكذا عقد بينهم من جملتهم يعني سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنه. ثم ومن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني سعد بن الربيع، هذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. هؤلاء هم الأنصار. فهؤلاء قال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أنا عندي من أكثر الناس مالا، أكثر الأنصار مالا، ولي زوجتان، عندي زوجتان، فانظر أيهما يعني طابت لك أن أطلقها لك فتزوجها، يعني يبقى بزوجة واحدة. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وأهلك، لا حاجة لي في هذا، دلوني على السوق. فدلوه على سوق قينقاع فذهب هناك وأفضل آخر أن تزوجه وبنفسه. الحاصل الشاهد أن الأنصار قاموا بما عليهم من معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة بأنهم يؤونه وينصرونه بجميع ما يستطيعون، فوفوا بذلك. فهكذا كان من جملة من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابيين سلمان الفارسي وماذا وأبو الدرداء رضي الله عنهما. فزار سلمان أبو الدرداء على لأنه يعني خصوصية بينهم المؤاخاة، فيزور هذا وهذا وهذا ذاك، وكذا جاء يزوره. فماذا فرأى أم الدرداء متبذلة، والظاهر أن هذا قبل آية الحجاب، متبذلة معناه متقشفة، يعني من كان الامرأة عندها زوج لابد أن تكون متطيبة وكذا وكذا حتى يحتاج أو يشتاق إليها زوجها. فسألها عن ذلك فقال هذا ما هو الزوجة تحت زوجي، الزوجة تحت زوج ما يكون كذا، لماذا؟ فقال فجاء إيه؟ فقال لها ما شأنك، ما الذي جعلك مبتذلة هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لا يريدني، إذن ما الذي كلفني أنا أتكلف التزين هو التطيب والتعصر، ما أحتاج هذا، لأنه لا حاجة له في الدنيا، خلاص أنت تركني. فعند ذلك غضب سلمان فقال إيه؟ فجاء أبو الدرداء جاء من خارج فصنع له طعاما فقال له كل، فقال لسلمان كل، قال فقال له قل، فقال سلمان لصاحب الطعام أبي الدرداء فقال إني صائم ما أكل، فقال ما أنا بآكل حتى تأكله، إما تأكل إما أترك. فعند ذلك اضطر قال فأكل، لأنه ضيف لو ترك لترك الأكل، وإذا يدفك عليك حقا فوجب على ذلك. فلما كان الليل أيضا راقبه في الصلاة التي شكت امرأته بسبب ذلك، لأنه هاجر النوم كله، وإذا هاجر النوم هاجر المرأة. فإذا قال إيه؟ فلما كان الليل أي جاء الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم لسه، ما هو وقتك يا ملأ، نم نم، يقول الطلاب هذا نم، الله يهديك نم، إنما الصواب إيش؟ نم نم. وإذا أخبرت عن نفسك تقول ماذا؟ نمت، هكذا أي الصواب نمت نمت. وإذا أمرت غيرك بالنوم نم، لا تقول نوم، نمت هكذا نمت وهكذا. يعني وقد تقدم لنا بيان أو التوصل إلى هذا قاعدتي في الصرف. فنام عند ذلك خاف أن هذا ضيف وراءه ما شاء الله منفعل به، فنام. ثم ذهب يقوم، يعني بعد قليل ما تهنم، يعني بعد يقوم قال نم لسه، فلما كان من آخر الليل أنامه يعني معظم الليل بالقوة بالقهر، قال سلمان قمي الآن، هذا هو أن آخر الليل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول من يدعوني من يستمع إلى آخر، فلذلك قال الآن قم، فهذا هو الوقت الذي يستحق له القيام. قال فصليا، قام سلمان وصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، هذه المرأة مسكينة لها حق عليك، فأعطي كل ذي حق حقه، أما تنفرد بالعبادة ليل نهار فهذا خلاف هذا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فذكر له ذلك أبو الدرداء عن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء صدق سلمان، هذا أنا أقوله، معنى ذلك أن سلمان له علم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، فنفس النص الذي كان يقوله إن لأهلك عليك حقا في عبد الله في حق عبد الله بن عمرو العاص قاله سلمان نفسه، فقال صدق سلمان، هذا الكلام حق وصدق، فإن عليك يعني لأهلك عليك حقا، فلذلك نبهك على هذا. فهذا محل الشاهد، ما هو من أقسم على أخي ليفطر فإنه ألزمه ما أكل إلا أن تأكل فأفطر، فما ذكر أنه نبي صلى الله عليه أوجب عليه ولا سلمان أوجب عليه قضاء، فدل على أنه لا قضاء عليه. قال ماذا؟ ثم قال باب صوم شعبان، باب صوم شعبان أي مشروعية أو استحباب صوم شعبان. وفي سهل المطلق قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد القلعي دمشق الأصل، قال حين أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوض عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من لطائفه أنه مستصل المدنيين حتى شيخ المصنف في دمشق، ولكنه نزل المدينة لأخذ عمال وغيره. قال وفيه رواية تابعي عن تابعي، قال عن عائشة وفي عائشة أحد من المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث، قالت رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أي من الشهر حتى نقول لا أفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يصوم يصوم يصوم يصوم ثم يترك آخره مثلا أو في وسطه أو في آخره يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر، معناه ما استكمله ولكنه يفطر الصوم في أي شهر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، إلا رمضان هذا لوجوده جميعا، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أكثر صياما في شعبان ما رأيت في أي شهر كان. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وفي رواية عنها كان يصوم شعبان كلهم، وفي رواية تقول إيش أكثره، وهذا محمول على أن الكل بمعنى الجل، جل يعني بمعنى الجل يقال له كل، مرادها أن يصوم جله لا كله، وهذا هو الجمع بين الحديثين. أو يحتمل أن يكون في بعض الأحيان أكمل شعبان كله، وفي معظم الأحيان وصام بعضه أو كله أو جله. وهذا الحديث لا يتنافى مع حديثه لما صير النبي صلى الله عليه وسلم للصيام أفضل قال شهر الله المحرم، فهذا بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا الحديث يدل وهو في صحيح مسلم، هذا الحديث يدل على أن صوم المحرم أفضل من صوم شعبان، إلا رمضان ما يفضل شيء إلا ولا شعبان ولا غيره. فما السبب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صام محرم إنما بعضه كسائر الأشهور يصومه، وأما أن يكون مثل الشعبان يعتني به، وهذا لما سئل عن سبب إكثار صومه قال إن هذا شهر بين رجب وجمادى يغفل فيه الناس وإنه ترفع في الأعمال إلى الله، فأنا أحب أن ترفع أن يرفع عملي وأنا صائم، فهذا بين سببه. وهناك قال إن شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، فما السبب؟ فأجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بفضل المحرم إلا في أواخر عمره، كان يلازم شهر شعبان لأنه بين لنا سببه بذلك، ثم أخيرا جاءه وحي من الله بأن شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان فأخبر بذلك، وما تمكن بعد ذلك أن يصومه كله في بقية عمره. هذا من الناحية، والناحية الثانية بعضهم أجاب بذلك بأنه كان يشغل في شهر محرم بأفضل من ذلك من أمور الحروب من أمور الغزوات ومن أمور وغير ذلك، فكان يعني لا يفطر أو لا يقوم لصومه كله أو جله بسبب ذلك، فيحتمل أن يكون لهذا أيضا. فإذا لا تنافي. أما فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيام شعبان بعد رمضان شعبان، وأما بقوله فقد بين أنه بعد رمضان هو المحرم، فإذا الفضل المحرم ثابت سواء قلنا إنه صامه أو لم يصم. وبسأل مدد قال حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة فتلفاء، معاذ بن فضالة هذا من أفراد بخاري لا يروى عنه غيره من أصحاب كتب الستة، بصري ثقة من الطبقة العشرة من كبار شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا هشام، هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر هو ابن جعفر هشام الدستوائي، هذا أبو بكر هذا الدستوائي الكوفي من الطبقة السابعة، عن يحيى يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح ابن المتوكل هذا اليمامي بصري الأصلي من الطبقة الخامسة، وقد سكن المدينة 10 سنين يطلب الحديث. قال عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قالت ماذا؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله كله معناه جله لحديثها الآخر، كان يصوم أكثره أو نقول أحيانا أحيانا يصوم تماما. قال وكان يقول خذ من العمل وأتتكم، هو يصوم كله ولكن لأمتي يقول خذوا ما أتتكم لا تتبعوني في هذا، هذا صعب الصوم هذا، فينبغي يوم نصفه أو ثلثه أو ما إلى ذلك، لا تقول خذوا من العمل ما أتتكم فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع عنكم ولا يعاملكم معاملة الملال إلا بهذا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، داوم فاعل يفاعل، فاعل يفاعل داوم، ما دوم عليه دوم بواوين لأنه فاعل فوعل بوزن ضرب قتل، ما دوم عليه وإن قل، ما دوم عليه، وفي رواية ما ديم عليه، وهذا ثلاثي، دام يدوم عند تغييره عند تغيير بنائه مغير الصيغة، ديم أصله دويم دويم نقلت إيش حركة كسرة الواو إلى الدال بعد سلب حركتها ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إذا كسرة فصار ديم يدام، هذا نصف دويم. وقال ماذا؟ ما دون وإن قل، وكان إذا صلى صلاة دوم عليه، هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بشيء إلا دوم عليه حتى يموت، ولذلك ركعتان فاتتهما بعد الظهر لوفد عبد سبب وفد عبد القيس فقضاهما بعد العصر فدام عليه أبدا، ما يأتي بعد العصر إلا في بيت أم سلمة وكذا يعني إلا وصلى ركعتين لأنه ديم عليه، وهذا خاصيته. وأما القضاء ما فات من السنن هو للأمة مشروع، ولكن الدوام ليس عليه لأن صلى الله عليه وسلم ما يفعل في أنا إلا وأدامه، هذه واحدة. ما يسأل معنى الثاني أو الأمر الآخر وإن قل، سبب كونه أحب إليه أحب العمل إلى الله ما دوم عليه ما داوم عليه صاحبه، هذا يستفاد منه أن قلة العمل مع الدوام أفيد وأنفع للعبد من كثرته مع الانقطاع. وسبب ذلك ماذا؟ قالوا أن العمل الصالح للقلب كالغيث للأرض مطر، المطر إذا جاء كأفواه القرد في يوم واحد خرب الدنيا كلها، البيوت تتهدم والناس يغرقون والسيول تأتي والسيارات كلها تنعدم كما مضى غريبا. وفي يوم الثاني مات ولا يملك زرعا ولا يجر زرعا، ضرره أكثر من نفعه. إذا ماذا؟ وهذا الذي نزل في يوم واحد لو نزل في أصبعين قليل قليل قليل لا أفاجر ولا أنبت الزرع ولا أدر الزرع واستفاد منه الناس. فالعمل الصالح مثلا في وقت في يوم واحد ليلة واحدة يعني قمتها كلها كل القرآن ومن في اليوم الثاني مات الصلاة تفوتك، هذا يقسي القلب أكثر من الأول، من ناحية أنه إعراض وبعد بعد القرب، يعني الإنسان إذا انقطع بعد أن اتجه اتجاها كاملا يقول أنا ما في فائدة ما في فائدة يعني أقبلت على ربي وكذا وكذا ولم ما نفعل، إذا ماذا؟ يكون في أوقات مختلفة ليل نهار وفي أزمنة متعددة تقبل على ربه بطاعة معينة قليلة، بطاعة معينة بعد أداء الفرائض. يعني المراد الكلام في ذلك كله بعد أداء الفرائض من الصوم والحج والصلاة، يعني في النوافل هكذا تكون قليل قليل قليل قليل سدهم عليه، فيؤثر في القلب لأن عمل الصالح له نور، فإذا دخل ذلك النور في القلب انفتح انفسح له القلب. وأما إذا انقطع في يوم واحد لا أثر في قلبك ولا انتفعت منه بل ابتعدت. فلذلك يقول ما دام علي صاحب وإن قل كان أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك قال كلفوا أو كلفوا من العمل ما تطيقون لهذا المعنى. قال قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، أي ما ذكر ما يذكر أي التطوع إفطار، يعني التطوع الصوم من صوم النبي صلى الله عليه وسلم التطوع وإفطاره، أي في خلال صيامه أيام يصوم وأيام يفطر. لماذا؟ تهوينا على النفس وتمرينا على النفس وتعليما للأمة، الأمة يعني يعلمها كيف تصوم. وبسالم تصدق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو إسماعيل البصري قال حدثنا أبو هوان وضح الله عز وجل يشكري عن أبي بشر جعفر أبو بشر بن أبي وحشية جعفر ابن إياس اسمه الطبقة الخامسة عن سعيد بن جبير هو من أوثق الناس من سعيد بن جبير قال عن سعيد بن جبير الأسدي الوالبي الكوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ففي رواية تابعي عن تابعي وهي ابن عباس أحد الفقهاء السبعة وأحد الأبادرة الأربعة والمكثرين السبعة لأنه روى 1696 حديثا على ما يقال. قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل، ومن هذه أنه يصوم يبدأ في الصيام يصوم يصوم يصوم حتى يقول القائل لا والله لا أفطر سينتهي هذا الشهر، ثم بعد ذلك أواخره يتركه حتى ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، يترك أوائل الشهر يأكل يأكل يأكل وفي أواخره يصوم. هكذا هديه من راكذا ومن راكذا. وبالسهل متطق على حدثني عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ابن المالك المدني قال حدثني محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن أبي كثير ليس غندر محمد جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي هذا أخو إسماعيل بن جعفر أكبر منه. قال عن حميد حميد ابن أبي حميد الطويل الطبقة الخامسة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد مسلسل أوله مدنيون والإثنان مدنيان وإثنان بصريان حميد وأنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أنس وهو أحد المكثرين السبع روى 2286 حديثا. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا ترى تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. معنى هذا الكلام أنه في آن واحد يصلي وينام ما محال، هذا محال محال ما ممكن. ما تشاء من الذي أن تراه مصليا إلا رأيته مصليا، وما تراه تشاء أن تراه نائما إلا رأيته نائما. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في الليل ليس في وقت واحد معين، أحيانا في أول الليل وأحيانا في وسط الليل وأحيانا في آخر الليل. كان حديث عائشة قالت يعني ماذا كان يقول أول الأحيان أو ترق أول الليل أو سط آخره حتى انتهى يعني إلى السحر. فهذا هو هذا يقول أنس أحيانا في بعض الأحيان يقوم أول الليل ففي ذلك الوقت تراه مصليا مصليا، وأحيانا في ذلك الوقت ينام فدائما تراه نائما. فهذا هو معناه في أقاليم مختلفة وتوزيع الليل في أيام متفاوتة كان هذا هكذا ولا يلزم شيئا واحد، لكن في أواخر عمره لزم السحر وقت السحر، وإلا يعني هذا هو أنه لا يلزم وقتا معينا وإنما هو نائم أحيانا وفي نفس الوقت يصلي أحيانا. وقال سليمان المغير عن حميد وقال سليمان عن حميد قال يقول هنا أن سليمان كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من حديث فظهر لي أن سليمان بن حيان سليمان بن حيان أبو خالد بن أحمد. سليمان عندكم في الشرح إيش؟ أيوه هو هذا. مثل هذه الأغلاط ترون لو جمعتم ما في مشارق الأرض وما غالبنا لفتحي لوجدتها جميعها. هذا الذي أنا جربته في المصغيلة عيني. كل من حقق الفتحة ما تعرض لمين في هذه الأقلاب كلها موجودة في النسوية. كل أحد يقول ليش حررناه وقحناه وقابلناه بالنسخ المطبوعة والمخطوطة ونسخة كذا ونسخة كذا، وكلها أمور شكلية. وأما في الحقيقة وأنا كنت أسجل أخيرا يعني ما في أوائلي، والآن كل النسخ التي عندي كل الأجزاء التي عندي أخرجها هنا. مثلا هذه أخرجها الصواب حيان ما هو حبان، فهذه إن شاء الله سأفيدكم حتى يعني تراجعوا الفتحة بهذا الشكل أو يكون يعني نجاره. لكن فاتني ماذا؟ حينما أكتب في النساء كنت أكتبها في الأوراق ووضعت تلك، فهذه يعني موضوع. ولكن الأخير هذه راجعت الفتحة وأخير والأصل الأساسي كثير منه يعود إلى صاحب الفتح نفسه في النقل في أصل الكتاب. ولذلك إذا رجعنا على الكتاب نجده يعني على الصواب وهنا على الخطأ. وهذا مثلا حبان هو سليمان بن حيان أبو خالد بن أحمد، هذا يعني صغار الطلبة يعرفونه، لكن كتبه حبان أو حبان حيان أصله الكتاب هذا حيان أبو خالد بن أحمد. وهذا إذن سليمان هو هنا سليمان بن حيان، هذا ما قاله صاحب الفتح، وهو يحتمل أن يكون سليمان بن بلال لأنه في هذا الوقت في هذا يعني في هذه الطبقة أيضا. لكن هو لما قال هنا وقال سليمان وسيأتي ما عدوه أبو خالد الأحمر هو نفسه سليمان حميد، أنه سأل أنسا في الصوم سأل أنسا فأخبره بذلك، قال حوى حدثني محمد بن سلام، قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان المحيان، قال أخبرنا حميد الطويل، قال سألت أنس رضي الله عنه صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما، أي أرى النبي صلى الله عليه صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، أي في بعض الأحيان، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست مس يمس مسيسا، هذه لغة الفصحى، مس يمس يمس مسا باب نصر ينصر مسا مسيسا يمسس أصله يمس مسا مسست أمس بالضم أيضا يعني لغة، لكن الفصيح هذا مس خزة ولا حريرة نوم الحرير وحريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين كف، ولا شممت كذلك أيضا شممت اللغة الفصحى شم يشم مضارعه أصله شميمة يشم وفي لغة أخرى شم يشم شمام يشم مثل مس، فهذا هي أيضا لغة. ولا شممت نسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الناس ضعف هذا الحديث وهو في الصحيحين ضعفه وقال هذا لا يصح، لأن أكثر الرواية تقول إن صلى الله عليه وسلم يحب الطيب حبب إلي من دنياكم، فيكون هذا إذا كان هو طيب نفسه ما الذي عداه إلى أن يحب الطيب؟ لكن هذا رد للحديث الصحيح بدون بينة وبدون مقتضي لذلك، هو طيب ولكنه كان يحب الطيبة مع ذلك يستعمل الطيبة زيادة على ما هو عليه، فإذا التضعيف بمثل هذا غير صحيح. قال كما ضعف ابن حبان سبق لكم قريبا حديث ايش كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن حجرا وحجرين، هذا الحديث قال لا يصح بسبب حديث ايش اني عبيت عند رب يطعمني ويسقيني، اذا كان رب يسقيني لماذا يعصب الحجرة؟ هكذا ضعف ابن حبان هذا الحديث، الله اكبر، هذا الحديث بهذا المعنى، فردوا عليه وقالوا هذا غير صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثل بشر يعتريه ما يعتري البشر بالتشريع وليعظم اجره، انك لتعاق يا رسول الله نعم كما وعاق منكم رجلان وذلك ان لك اجرين، قال نعم ان لي اجرين مضاعف، ولاجل هذا يمرض ولاجل يجوع. ومن الغريب ابن حبان اخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد في الطريق أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكم هذه الساعة؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع، قال وأنا أيضا أخرج الجوع، هذا الشيء من يبال، فلماذا تجاوز هذا الحديث وضعف الحديث الآخر؟ هذا غريب، هذا المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال، أحوال تغلب عليه روحانيته فلا يبالي بكذا بكذا ويجب قوة الطائم والشارب، وأحوال بشريته يمرض ويجوع ويأسب حجر أو حجرين، كما قال الصحابي نحن نأسب حجر حجرا، فلما رفع رسول الله وجد الحجرين، فهذا يعني على حسب بشريته أتري ذلك، كل له محمله ولا تنافي بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له إذا كان يجوع وإذا كان يمرض له يضاعف له الأجور، وهو يريد ذلك، يريد أن تتضاعف أجوره أكثر فأكثر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب حق الضيف في الصوم، حق الضيف في الصوم، يعني حق الضيف في الصوم، أي تترك الصوم لأجل أن يكون الضيف يعني يأكل بسببك. بالسند المتصل قال حدثنا إسحاق ابن راهوية قال أخبرنا هارون إسماعيل. هنا القاعدة صاحب الفتي يقول إسحاق، قال أبو أيوب الجياني، لم ينسب إسحاق هذا عند أحد منهم أي من رواة البخاري. قلت لكن جزم أبو نعيم المستخرج بأنه ابن راهوية، لأنه أخرجه المسندي ثم قال أخرجه البخاري عن إسحاق، ويؤيد أن ابن راهوية لا يقول في الرواية عن شيخه إلا صيغة الإخبار، وكذلك هو هنا. دائما صاحب الفتي هذه القاعدة يمشي عليها، إذا جاء إسحاق ينظر ما بعده، إذا كان أخبرنا يحمله على ابن راهوية، مع أن الشراح الآخرين أو الذين تكلموا في رجال البخاري ربما يقولون إسحاق ابن إبراهيم وإيش اسمه ابن ناصر إسحاق فلان إسحاق، يؤولون بغير ذلك، لكنه يقول إذا قال أخبرنا فهو ابن راهوية من شيوخه عادته ملتزم لصيغة الإخبار، يقول أخبرني فلان، فإذا قال إسحاق قال أخبرنا نعرف أنه ابن راهوية. وعلى حد أخبرنا هارون إسماعيل وهارون إسماعيل هذا هو الخزاز، كان تاجرا صدوقا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وحديث آخر في الاعتكاف كلاهما من رواية عن علي المبارك، وقد أخرج كل من الحديثين من غير طريقه ويحياه ابن أبي كثير. قال ماذا؟ قال حدثنا علي هو ابن مبارك الهنائي اليماني، قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير الذي سبق قريبا، قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، ويقال إن بينه وبين أبيه 11 سنة بس. ما معنى هذا؟ هذا تزوج مبكرا 11 سنة، لما كان عمره 11 سنة ما ولد عبد الله بن عمرو، فصار بينهما 11 سنة، هذا صغير تزوج في الصغير. قال هذا رضي الله، قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وذلك سببه أنه كان مغرما بصيام الدهر وقيام الليل كله، فزوجه أبوه امرأة، فلما جاء بعد فترة يزورها وسألها كيف وجدت زوجك بعدك، قالت ما جاءه رجل صالح لم يكشف لنا كنفا منذ أتيناه، معناه ما اقترب إليها، فعند ذلك جاء وعنف يا ولد أنا زويتك ما شاء الله كرائم القوم وكذا وفعلت فيها وفعلت وما باله، فذهب إلى رسول الله يشكوه، قال يا رسول الله إن عبد الله هذا زويته بنتا، ولما جئتها بعد فترة أزورها قالت ما اقترب إلي إلى الآن، فقال ائتني به، فجاء إليه فقال له يا عبد الله ولماذا هذا، وعنفه على ذلك، ثم قال له كيف تصوم، قال أصوم قلت كذا وكذا ولا أريد إلا الخير ما هو للمراعاة، وأقوم الليل كله أقرأ القرآن الليل كله، قال لا اقرأ القرآن في الشهر، هذا يعلم منه أن أقل ما يقرأ به القرآن شهر واحد، كل فترة كل ليلة تقرأ جزءا واحدا حتى تختمه في الشهر، فهذا فإذا تركته أكثر من ذلك فإنك مهمل أو ممهل مهمل، فإذا قال له الشهر قال لا أكثر من ذلك 20-15 كذا وكذا حتى وصل إلى 3، لا يفطر من قرأ القرآن بأقل من 3 تختم كل 3 10 10 10 كل ليلة، يعني هذا هو، وما عدا ذلك ما في، وقد ورد النهي أيضا عن ختم القرآن بأقل من 3، ولكن بعض السلف مشوه، ولكن واعتذر عنهم بأنه لم يبلغهم النهي وإنما رأوا أن هذا من باب تسير على النفس فقط. وعلى كل حال قالوا قد وشوا الصوم، قالوا حتى وصل إيه صوم داود أفضل الصيام صيام داود، قال كم صيام صوم يوم وفطر يوم، ولا يفر إذا لاقى، لكنه شيخ شجاع. قال ومن لي بهذه يا رسول الله؟ أما الصوم أنا أكثر من داود وطيب، لكن هذه الخصلة يعني دونها خرط قتال. معنى ذلك أن ومع كثرة الصوم ولازمته لا يفر من عدوه على صعب ظله. فيقول هنا ماذا قال آخر شيء؟ يقول إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، لزوجك حقا. زوج هذا بدون هاء اللغة الفصحى ولغة أهل الحجاز، وفي القرآن الكريم ما وقع إلا بها. أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة زوج. أما بالهاء فهذه لغة قليلة في لغة العرب، لكن التزمها الفقهاء في باب الأقارير والفرائض والوصايا. ما يقولون الزوج، إنما يقولون الزوجة. لماذا؟ لأنه إذا قيل مات ميت وترك زوجا ما ندري امرأة ولا رجل، هذا ما يزرع. ولذلك يقولون إيش؟ وترك زوجة مات، أقر لزوجة فلان، لزوجته. هذه الأشياء يعني يحتزمونها في هذه الأبواب لمهمة الفرق في المسألة حتى لا تلتبس. قال فإن لزوج زوجك عليك حقا. فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. معنى ذلك يوم صوم، يوم فطر، وصار نصف الدهر 15 يوم صوم و15 يوم فطر، وهذا أفضل الصيام. فلو صام الإنسان أكثر من ذلك لنقص أجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ صم يوما ولك أجر 10. قال لا زيدني، صم يومين ولك أجر 9، صم يومين ولك أجر 3، يبقى أجر 8. كلما زاد كلما نقص، يعني صمت 10 أيام، صمت يوما واحدا فأجرت يعني أجر 9، وجدت أجر 9. صمت يومين تجد نفس الشيء، تجد نفس 10، ما يزاد لك 11، إنما تبقى على مهار. كلما زدت مشقة كلما نقص أجرك. وبذلك ترجم إيش؟ النسائي زيادة في الصوم والنقص في الأجر، هذا هو معناه. فلذلك صوم داود عليه السلام هو أفضل وأعدل الصيام، أفضل الصيام. قال ماذا؟ وبسهل منتظر على أخبرنا باب حق الجسم في الصوم. يعني الإنسان مهما كان الأمر، إن هناك في عند العباد والزهاد أو الصوفية عندهم غلو في هذه المسألة، وهو أنهم لا يعتبرون النفس شيئا، والشرع يعتبر النفس أعز ما لديك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارجئ بنفسك، أنفق على نفسك، ثم على ولدك، ثم وهكذا. فالنفس أوجب واجب عليك قبل كل أحد، من أخيك ومن أبنى نفسك تبدأ بها وتخدمها، ولا تلقيها إلى التهلكة، ولا تلقي بأبن أمه إلى التهلكة. هذه هي الواجب شرعا. وأما هؤلاء لا يرون التكمة، ويجاهدون أنفسهم بما يشق عليها أكثر من ما يلين بها. حتى إنه يعني أقرأ في بعض كتبي من كتب في هذا، قال كان إذا جاء الليل كان عنده نهر، وعلى النهر شجرة، فيطرأ فيصعد على الشجرة ويذكر الله هناك طول الليل. لماذا؟ لأنه يعني لو كان في غير ذلك المكان لجاه النعاس ونام، وأما هنا ما فيه لأنه يسكن. هذا أصلا عرض تعريف للنفس إلى الهلاك، وهو حرام. لكنهم يفعلون هذا، يجاهدون أنفسهم بمثل هذا، هذا لا يجوز هذا. فلذلك إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، هو هذا. النفس أوجب واجب عليك. إذا كنت تموت والثاني يموت، يعني تبدأ بنفسك بما لديك، يعني هذا واجب عليك. أما يعني لا تراها قيمة أو لا تأتني بها، فهذا لا خلاف الشرع. وبسلم الضجر قال حدثنا المقاتل محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة، قال حدثنا أخبرنا عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي، قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله، هذا قلت الدهر كله والليل كله، ما في نوم. فماذا؟ قال فلا تفعل. صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، قم ونم. فإن لجسدك عليك، هذا معه للشعر، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا أي ضيوفك وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام. إذا صام الإنسان ثلاثة أيام كل شهر صام الدهر كله، فالزيادة على هذا زيادة تطوع وليس لصيام الدهر، صيام الدهر يصوم ثلاثة أيام فقط. قال كل شهر فإن لك بعبد الله سنزل عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، فشددت على نفسي بطلب الزيادة فشدد علي أي زادني حتى وصلت القرآن إلى ثلاثة أيام والصوم إلى خمسة عشر يوم من الشهر. قال شدد علي متى هذا؟ قال هو حدث التابعين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فترة لما طال به عهده وضعفت بنيته جسمه ما استطاع أن يفعل مثل ما كان يفعله وشاب قوي الجسم. فقال يا ليتني لو قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندم على ذلك. لكن ما الذي أداه إلى أن يقول يا ليت؟ هو تطوع، لو تركه ما أحد يلومه، لا ما صام أوجب عليه. لكن الصحابة منظرهم عجيب، ما يلتزمون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أي في أي شيء إلا وماتوا عليه. يقول عباس بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا على طاعة ولاة وكذا وكذا وكذا وألا نسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا ركب خيله وسقط صوته من يده لا يقول أعطني ولا أعطه ما يقدر، ينزل إلى الأرض ويأخذ بيده ثم يركب. هذا شيء بسيط ولا يكلف أحدا، لكنه قال بايعناه على ألا نسأل الناس شيئا وهذا من الشيء فيموتون عليه. فهذا عبد الله بن عمرو في آخر عمره المفروض أنه إذا طال وقد سبق لكم أو سيأتي في كتاب الرقاق، إذا طال به العهد إذا ضعف الإنسان يكسب له ما كان يصلي وهو نشيط، هذا وعد من الله سبحانه. لكنه قال التزمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أموت عليه. فماذا يفعل؟ يحتال. يقول مثلا إذا دخل الشهر يصوم يصوم يصوم يصوم ثم يتركه ثم إلى آخر الشهر يأكل يأكل يأكل يأكل حتى يتقوى، أو بالعكس إذا دخل شهر يأكل يأكل يأكل يأكل ثم يصوم بعده حتى يتقوى، ترك ذا صوم يوم وفطر يوم. لماذا؟ ليحتال أو ليأخذ أو يعني ليسهل على نفسه ذلك، مع أنه لا وجب عليه ذلك، إلا أنه قال التزمته مع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن أموت عليه. وهذا هو الفرق بين الصحابة وغيرهم. الصحابة إيمانهم يعني قوي واتجاههم إلى الدين لهذا الدين قوي خلاف التابعين ومن بعدهم، لأن إن هؤلاء لا يكون لا يوازن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. القوة الإيمانية التي في الصحابة لا يوازي أحد، والأعمال وأجر ومثوبة له وأجر الأعمال وثوابها ماذا؟ يترتب على قوة الإخلاص الباطن وعلى قوة محبة العبد لربه. فكلما ازداد حبه لربه وكلما ازداد إخلاصه كلما تضاعفت أجره. فالصحابة أشد الناس حبا لله، فلذلك أجورهم لا يوازي أحد مد أحدهم ولا نصفه، فهذا هو السبب. ولذلك قال ماذا؟ فشد قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر أي كبر سنه ماذا يقول؟ يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أنا وقوس في حرجنا الآن. يا ليتني في ذلك الوقت لما لخصت على نفسي يقول ثلاثة أيام من كل شهر واكتفيت به لكان هينا علي، لكني التزمته وأموت عليه. وهذا هو مقصوده رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب صوم الدهر أي هل يشرع أم لا، أي هل يشرع أم لا. قال الزين المنير لم ينص على الحكم بما ذلك تعارض الأدلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع على رسول الله صلى الله عليه من مستقبل حاله فيلتحق به من بمعناه من يتضرر بسرب الصوم ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مترك الصوم كمعصية من الجهاد من حديث أبي سعيد المرفوعة من صام ومن في سبيل الله بعد الله بوجهه عن النار. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم شبه صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر. قالوا ما شبهه به إلا وإنه جائز، ما يشبه بالحرام. لو قال صوم الدهر حراما لما شبه به. هذا هو دليلهم، دليل الذي مجوزين جمهور العلماء يجوزون مع الكراهة. لكن ومنهم من قال يجوز لمن أفطر أيام النهي خمسة العيدين وكذلك أيام التشريق ومع ذلك جائز. ومنهم من قال يعني يكره، ومنهم من حرم كابن حزم ويقول وشل ابن حزم وشل ابن حزم. لكن الأدلة معه، الظاهر أنه معه، يعني صيام الدهر صوم الدهري الظاهر من مجموع الأدلة أنه ما هو جائز. وبسنة المتزق قال أخبرنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان حكم النافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. سعيد بن المسيب هذا كان أحد مشايخنا، كلما قرأه طالب يقول سعيد بن المسيب يرد عليه، لازم يقول مسيب، هذا منقول من مشايخنا، فينبغي لكم. والكتاب أنا أكتبه مسيب ويأتيني مطبوعا مسيب، الله يهديه، هؤلاء يغيرون علي. سعيد بن المسيب هذا هو المنقول، هو ولذلك فتحه أهل الكوفة أهل العراق، وأهل المدينة هو مدني أدرى به، وهو أيضا روي عنه نكري ذلك ودعا على من قرأه. فذلك نقول دائما إيش المسيب، سعيد المسيب، كل مسيب فبفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حواء، لكن هو إيه سعيد المسيب أرجعه من المسيب، وذلك تقرأونه إيش هكذا سعيد المسيب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما من المبشرين السبعة. قال أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار كل الدهر ولا أصومن أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر. لا تستطيع ذلك، فاستفاد من هذا المجوزون لصوم الدهر من استطاع يصومه، لأن الرسول علل إيش علل النهي لعبد الله بن عمرو لأنك لا تستطيع، فمفهومه أن من يستطيع صومه، لكن هذا احتجاج بعيد. على كل حال هذا هو دليل. قال فصوموا أفطروا وقوموا ونم وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وأفضل الصيام. فقلت إنه أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني معناه لو صام أكثر من صوم داود لا يزاد في أجره ولا أفضلية له، فهذا هو المقصود. لأن الحسنة بعشر أمثالها معناه يعني غير هذا، يعني من صام إذا لم يكن أفضل من صام أكثر من صوم داود ليس أفضل، معناه لا يضاعف أجره. إذا صام يوم مثلا وأعطاه صوم يوم فإن حسنة بعشر أمثالها معناه ما يدخل هذا تحته تحت ذلك تلك القاعدة، فمعناه أن الإنسان ينبغي له أن يكث إلى هنا، لأن الأفضلية هو هنا يضاعف أجره إلى هنا، ومع ذلك لا أفضل لا أفضل منه. قال لا أفضل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا ينبغي أن تزيد عليه أنه أتم في الأجر والمثوبة. قال رحمه الله تعالى باب حق الأهل في الصوم، حق الأهل في الصوم. انتهى الوقت؟ طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي وطاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعول بعين مصائب الدنيا وكعنا بأسمائنا وصارنا قوة وعيتنا وجعل وارثنا بأثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا الله صلّى على الله خلق الله من رب العالمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على سلام الله.